صفوان بن سليم الزهري المدني القرشي المحدث الثقة العابد، كان من أئمة أهل المدينة ومن محدثيهم ومن عبادهم. ذكر صفوان بن سليم عند الإمام أحمد فقال: هذا رجل تنزل الرحمة بذكره ويستنزل القطر بذكره. وقال سفيان بن عيينة: كنت إذا رأيته علمت أنه يخشى الله. وقال الإمام مالك: كان صفوان بن سليم إذا صلى في الصيف صعد صلى في جوف البيت، وإذا كان في الشتاء صلى في فوق سطح البيت يتيقظ بالحر والبرد. وقال: وكانت ربما ورمت قدماه من كثرة الوقوف وتظهر فيها عروق خضر، وحتى يكون كالسقط من طول وقوفه ومن طول قيامه. كان رحمه الله من العباد. ذكروا أنه دخل مرة عليه بعض أصحابه فجعل يتململ، فقال له: كأن لك حاجة. فقال: نعم، ولكنه يعني ما صرح بحاجته. فقالت ابنته: ما له من حاجة إلا أنه يريد أن تقوم فيقوم يصلي. وكان ذكر محمد بن صالح التمار قال: كان صفوان بن سليم يمر بي يذهب إلى البقيع. قال: فقلت ذات يوم: والله لا أتبعنه فأرى ما يصنع. قال: فاتبعته حتى إذا وقف على قبر جلس عنده ثم قعد يبكي. فقلت لعله قبر بعض أهله. فمر بي مرة أخرى وقلت: والله لا أتبعنه. فتبعه فجلس على قبر آخر، جلس عند قبر آخر ثم بدأ يبكي. قال: فسألت محمد بن المنكدر، فقال له محمد بن المنكدر: كلهم أهله، كل أهل القبور أهله، ذلك رجل يعالج قسوة قلبه، كلما قسى قلبه ذهب إلى المقابر فجلس يبكي عندها. فكان محمد بن المنكدر بعد ذلك يفعل مثل ما كان يفعل صفوان بن سليم. وكانت له عصا يتوكأ عليها. فصلى مرة فإذا شاب زحمه صفوان بن سليم بعصاه، فلما سلم الإمام التفت الشاب إلى صفوان وقال: لا تزحمني بعصاك وإلا كسرتها على رأسك. ولكثرة ما كان صفوان مع يراه الناس مع عصاه سمي هو وعصاه الزوج. فطرح بعد أن قاله ذلك الفتى ما قال طرح عصاه، فلما رئ من غير العصا قيل له: لما تركت عصاك؟ قال: كنت أحملها للخير، يعني يتوكأ عليها ليبلغ بها المسجد. قال: كنت أحملها للخير وأنا اليوم أخاف منها الشر، أخاف أن تكسر على رأسه. مات صفوان بن سليم رحمه الله 32. نعم.